أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اليوم نستكمل سلسلة الآفات، ودرسنا اليوم من الأهمية بمكان. عاوز أسألك، الدرس ده هو الدرس الكام اللي سمعتيه؟ شوفي قد ايه سمعتي من دروس، قد ايه قريتي من كتب، قد ايه حضرتي من محاضرات، شوفي قد ايه قرأتي من قرآن، لكن اين النتيجة؟ ليه لما تقرأ علينا الآيات التي لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ليه احنا تنزل علينا هذه الآيات ولا نتعظ ولا نتأثر؟ شوفي قد إيه قريتي ومتى وجل قلبك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. شوفي أوامر ربنا ليكي أنت بتعملي قد إيه منها، شوفي المخالفات اللي انت عارفة انها ممكن تستوجب غضب ربنا عليكي، وشوفي انت بتقعي فيها ليه. ليه بنقصر في الواجبات وبنفرط في السنن والمستحبات؟ ليه لو دعيتي الى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تبقاش فيه همة للعمل، وما تبقاش فيه الارادة ان احنا نعمل فعلا بما نتعلم؟ شوفي الرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى يبعثها لك ليل نهار. النهاردة بنتساءل، ليه ما بنعملش بما نعلم؟ ليه مش عارفة تتغيري شكلا ومضمونا؟ ليه التغيير الظاهري بنقف عنده؟ تبقى الفكرة زي ما قلنا في ماذا بعد النقاب، يبقى تقف عند انك تلتزمي بالنقاب والحجاب الشرعي، وإن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالزوج الصالح، تبقى كل أمانيك في الحياة انتهت. ليه التغيير الظاهري فقط هو أمانينا وهو أقصى أمانينا، وتغيير الباطن ليه ما بنجهدش نفسنا بالشكل المطلوب عشان فعلا نتغير؟ أنا أتساءل، والسؤال وقفة مع النفس اليوم، لماذا لا نطبق ما تعلمناه؟ هذا من محاسبة الإنسان منا لنفسه. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ليه ما بتطبقيش؟ أنا عايز أسألك سؤال تسأليه بينك وبين نفسك، شوفي الحاجات اللي انت تعرفيها، بالله عليك كام في المية من اللي انت بتعرفيه بتطبقيه فعلا في حياتك؟ يمكن عارفة فضائل أعمال كتيرة قوي، تعرفي فضل القيام، تعرفي فضل الضحى، تعرفي فضل الصيام، تعرفي فضل قراءة القرآن، تعرفي فضائل أعمال كثيرة، بتطبقي قد إيه من اللي انت عارفاه؟ وتعرفي ان في مناهي ومخالفات كثيرة، وانت عارفة ان بعضها بتقعي فيها الى الان. لما الدرس اللي فات كنا بنتكلم ونقول ان علامة المقت ضياع الوقت، ايه اللي اتغير فيك على مدى الاسبوعين اللي فاتوا؟ هل فعلا لما سمعت الدرس وقيمت عليك الحجة وبينت لك المحجة، الدنيا بقت واضحة قدامك، هل فعلا اتغيرتي على مدى الاسبوعين اللي فاتوا وبدأتي فعلا تحافظي على وقتك؟ ولا كل مرة احنا بنقيم الحجج على انفسنا، بنسمع ولا نعمل بما نعلم؟ تعالي نتساءل، ما هي الاسباب لعدم تطبيقنا لما نتعلمه؟ ايه هي الاسباب اللي بتخلينا لا نعمل بما نعلم؟ اول حاجة ضعف الايمان بالله واليوم الاخر. دايما لما تبقى عندنا مشكلة بتبقى اساس المشكلة هو الجهل بالله سبحانه وتعالى. فلا مصيبة اعظم من ان تجهلي ربك. كيف وقد توعد الله عز وجل الجاهلين به بثلاثة انواع من العذاب؟ ربنا قال: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم انهم لصالوا الجحيم. ثلاث حاجات. اول حاجة ان القلب يسود، ان يبقى بينك وبين ربنا سد، ران على القلب، قسوة في القلب، موت للقلب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بسبب وقعنا في المعاصي والمخالفات والذنوب، فالقلب يبقى عليه سواد، قافل بينك وبين ربنا. تيجي تقفي في الصلاة تحاولي تخشعي، قلبك ما يجيش. تحاولي تتباكي من خشية الله، ما يبقاش عينك ما تجيش معاك وتبكي فعلا حرقة من خشية الله سبحانه وتعالى. ده كان من ايه؟ ده هي دي الوحشة اللي بتبقى بين الانسان وبين ربنا بسبب سواد القلب. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي والسيئات. وتاني حاجة ان يبقى بينه وبين ربنا حجاب، يحجب عنه يوم القيامة فلا يراه، ويحجب عنه كذلك في الدنيا فلا يستطيع أن يصل إليه. ثم العذاب الأكبر، ثم إنهم لصال الجحيم. كل ده نصيب الجاهل بالله سبحانه وتعالى الذي لا يعرف الله حق المعرفة. قال بعض السلف: لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوه، فكفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. ما هو انت لو عارف ربنا بصفات جماله وبصفات جلاله ما كانش حالك حيبقى كده، كنت فعلا حتسارعي في الطاعة، كنت فعلا حتجاهدي في الله حق جهادي، لانك هتبقى عارفة ان ربنا اصطفاكي وانت لا تستحقي مثل ذلك، لانك عرفتي مين ربنا ومين نفسك. لو عرفت ربنا بصفات جلاله وتسمعي مثلا آية زي كده: فلما آسفونا انتقمنا منهم، تبقي خايفة، خايفة ان ربنا سبحانه وتعالى يكون دي عقوبتك عنده وانت مش دارية، ان انت ماشية في الدنيا تايهة حيرانة مش واخدة بالك من الطريق، ويكون ربنا غاضب عليك في السماء وانت ولا دارية. لما تسمعي ربنا يقول ويحذركم الله نفسه، يبقى لسانك زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، يبقى لسانك على طول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. خايفة، خايفة أن ربنا سبحانه وتعالى يكون غضبان عليك في السماء، فعشان كده عارفاه بصفات جلاله، عارفاه أنه جليل، عارفاه أنه كبير متعال، أنه عزيز جبار سبحانه. والناحية التانية عارفاه برضه بصفات جماله، عارفة انه جميل، انه طيب، انه عفو، انه رحيم، رحمن سبحانه. فلو عرفتيه بصفات جماله لأحببتيه من كل قلبك. الاولانية اللي هي صفات الجلال بتعمل الدافع، الخوف اقرب سائق الى الله، فلما انت تبقي خايفة تبقى عايزة تعملي. فلما تسمعي اي حاجة، اي فضل عمل، اي شيء يحثك على الطريق، تقومي على طول تنشطي في طاعة الله. والناحية التانية كذلك، لو بتحبيه بجد فهتبقي مش قادرة باي حال من الاحوال ان لا تستجيبي لامر حبيبك وسيدك ومولاك ربك الودود. لو سمعت ربك هو بيقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. لما تعرف انه هو ما فيش غيره اللي هيتوب عليك، ورغم ان انت عملتي كل ده من ذنوب ومعاصي وخالفتي امره، الا انه فتح لك بابه يقبل توبة حتى يغرغر العبد، يقبل التوبة ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وتعملي سيئات عظيمة جدا وكبيرة جدا ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. العدل يقول ان انت لما تعملي المخالفة دي ان ربنا يعاجلك بالعقوبة، لكن جميل ربك فيعفو عن كثير. شوفي، عشان أحنن قلبك عليه شوية، علشان تعرفي قد إيه رحمة ربك بيكي، فلما تسمعي الكلام ده تبقي عايزة تنشطي في طاعته، وما يبقاش في أمر الحد كائنا من كان بما فيهم نفسك مقدم على أمر ربك. شوفي، العبد يذنب لغاية ما يعمل كبيرة من الكبائر، من أعظم الموبقات والفواحش، يقع في الزنا والعياذ بالله. شوفي ربنا يقول إيه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مين يا رب المتقين؟ مين يا رب؟ هم دول عبادك الصالحين اللي انت ستفتح لهم أبواب الجنة وتفتح لهم أبواب رحمتك. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء، آدي اللي حيبذلوا في سبيل الله، والكاظمين الغيظ، والحياة يعرف يكظم غيظه ويعرف ازاي يجاهد نفسه علشان خاطر ما يغلطش لما يقع في الغضب، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، اعفو يعفى عنك، والله يحب المحسنين. ماشي، دول كلهم مفهومين. بصي برضو من المتقين مين: والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، عملوا بلوى سودة، عملوا مصيبة كبيرة، فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وعرفوا ان مفيش حد يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جابر بن زيد كان يقول: والذين اذا فعلوا فاحشة، يقول زنا القوم ورب الكعبة. ده راجل وقع في زنا، وقع في فواحش، وقع في كبائر، وبعد كده يبقى من المتقين؟ طالما ذكر وما غفلش وفهم ورجع لي، خلاص جعله من عباده المتقين اللي ما فيش قبلهم ولا بعديهم، والآخرة عند ربك للمتقين. شفتي ربنا لما تعرفيه قوي بصفات جماله وبصفات جلاله الأمر يختلف تماما. فضعف الإيمان بالله وعدم معرفتنا بالله هي دي اللي بتخلينا لا نطبق ما تعلمنا. الأمر الثاني: ضعف إيمانك باليوم الآخر، إنك لا تخافي الآخرة بالشكل المطلوب فتفقد الدافع. إنما لو أنت حاسة فعلا أنه الموت يأتي بغتة، أنك لازم تعملي لأن هي جنة ونار، وأن ده ما ينفعش نلعب بالنار، لما تسمعي ربك وهو بيذم على الذين لا يخافون منه ولا يخافون الآخرة ويقول كلا بل لا يخافون الآخرة، لو الجنة قدامك والنار زي ما الصحابة كان بيقول فكأن رأي عين، هيبقى عندك همة، عندك دافع انك تتغيري وانك تطبقي ما تتعلميه. لما تسمعي بأذن قلبك ربك وهو يخاطبك ويقول لك: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. والكلام ده تحس بيه أي أم، والكلام ده تحس بيه أي امرأة، قد إيه عاطفتها بتكون تجاه ابنها أو بنتها، لدرجة إنه الذهول والدهشة والحالة المفزعة اللي حتكون ساعة القيامة: تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. من شدة النقمة، من شدة المفاجأة، وترى الناس سكارى. وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حاسة قد ايه اللحظة دي هتبقى مؤلمة قوي، هتبقى صعبة قوي لو حسيتيها من جواكي وأعددتي لها العدة. أكيد هتتغيري، أكيد المعاني دي لو فعلا بقت يقين في قلبك أكيد هتعملي بما تعلمي، هتبقي عايزة فعلا تطبقي كل كلمة بتسمعيها، لأنك تخشي أن تقفي بين يدي ربك وده حالك. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. شغلك ابنك، شغلك بنتك، شغلك زوجك، محدش حينفعك. لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إلا قاطع بينك، حب الدنيا لسه في قلبك، لسه أقصى أحلامك وأمانيك إنك لسه تنزلي تشتري مش عارفة إيه وتروح المول الفلاني وتعملي وتسوي، لسه كل ده هو اللي شاغل بالك. أين عمارتك لدار المقام للجنة؟ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ووعي تسمحي للشيطان الغرور اللي حيغرر بيك، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. حيقولك لسه بدري، انت لسه في أول شبابك، عيشي حياتك، اعملي وسوي، انت شايف الناس عايشين ازاي، عيشي، انت ليه هتعيش الضنك ده، اعملي وسوي وسوي. ويلهيك بأمور كثيرة في الدنيا عشان يقطع بينك وبين ربنا، فيبقى شغلك الشاغل دنيا فانية مؤثرة على الله سبحانه وتعالى. يغررك بالأماني والوعود، لسه قدامك وقت طويل، حاولي تعملي كذا وتعملي كذا، عيشي، هو ده. ولا يغرنكم بالله الغرور. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. والله لو دخل قلبك المعنى ده، اليقين، الإيمان، حق الإيمان باليوم الآخر، هتلاقي نفسك عندك الهمة إنك تطبقي اللي بتتعلميه. شوف السلف لما كانوا يخافون يوم الحساب ويخافون من السؤال كانوا يعدون العدة لذلك. لما كان الصحابي منهم يسمع مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني يقول لا تزول قدم عبد، أيوة حط نفسك في هذا المكان إنك بتسمعي دلوقتي من النبي الحديث ده، الكلام ده رد فعلك يكون إيه لما تسمع النبي بيقول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة؟ ما فيش حد لن يسأل عن هذه الأربعة، عن عمره فيما أفناه. وترجعي بذاكرتك كده من أول ما ربنا كلفك لغاية النهاردة، بقالك قد إيه؟ 10 سنين، 15 سنة، كام سنة من يوم أن بلغت إلى يومك الآن؟ وشوفي أنت قصرت قد إيه في حق الله. وعمرك ده هتتسألي عن كل لحظة، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يا هيحاسبني على الفترة اللي كنت فيها قبل الالتزام، إلا أن أنا أكون تبت توبة نصوح. يا ترى تبتي توبة نصوح؟ يا ترى فعلا أنا تخلصت من رواسب الجاهلية؟ ما بقاش عندي أي راسب من هذه الرواسب؟ ولا لسه قدامي وقت طويل؟ طب ولو قدامي وقت طويل أنا مستنية إيه؟ ايه الوعود اللي انا واخداها علشان خاطر لسه ما عملش لهذا اليوم العصيب؟ لما يسألك عن عمرك فيما افنيته هتقولي ايه؟ لما يسألك عن علمه ماذا عمل فيه؟ الدروس اللي سمعتيها والكتب اللي قريتيها والشرايط اللي سمعتيها وي وي وي وكلمة الخير اللي نصحتك بيها اختي لك في الله راحت فين؟ وما فيش حد على وجه الأرض ربنا ما بيبعتلوش هذه النصائح. سمع ما سمعش ربنا لازم يبعتله الرسائل، يبعتهوله في ابتلاء، يبعتهوله في مرض، يبعتهوله في موت صديق أو جار أو أخ أو أخت أو يبعتله رسالة ويقول له فوق أنا موجود. اوعى تنسى إنك المفروض تكون ماشي ليا، لأن النهاية عندي، وأن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعة، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. البداية عنده، النهاية عنده، وهو على الطريق. لو إحنا ماشيين فعلا على الطريق، هيسألك عن مالك، من أين اكتسبتيه، وفيما أنفقتيه. ولما تسمعي إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، يبقى عندك حماس وهمة إنك تنفقي في سبيل الله، تخافي لأنك عارفة ومصدقة بكلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هو ده التطبيق للي انت بتتعلميه. ويسألك عن جسمك، عن صحتك، فيما أبلاه. ويا ترى شبابك أفنيتي في إيه؟ أفنيتي في طاعة الله ولا في معصية الله؟ هو الموضوع كده. مستوى التصديق بالجنة والنار لما يكون هذا المستوى يكون مرتفع وعالي، فعلا تلاقي بقى عندك الحماسة والنشاط. كان هذا الأمر ضعيف تلاقي الهمة تعبانة، وبعد كده تقولي والله نفسي أعمل اللي انت بتقوله ده ونفسي أنفذ، بس مش عارفة ايه اللي مكلبشني، ايه اللي مخليني مش قادر أعمل باللي أنا بعرفه. شوفي يقين الصحابة من يقيننا. لما سيدنا أبو بكر يأتي بماله كله، ما تركت لهم، تركت لهم الله ورسوله. عمر يأتي بنصف ماله، سلمان يأتي بثلث ماله. ايه اللي بيدفعك ان انت تعمل الكلام ده؟ ده المال ده شيء عزيز جدا عن النفس، وتحبون المال حبا جما. يقين في الله، يعرف ان ما انفقته فالله سوف يخلفني، لاني اذا انفقت قال الله انفق انفق عليك. طيب تعالي نعمل على الموضوع ده تطبيق عملي. تعالي كده نسمع هذا الحديث وقولي لي وركزي معايا. لما تسمعي هذا الحديث أول رد فعل منك هيكون إيه؟ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، غير الكتبة اللي بيكتبوا أعمالك، يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجاتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. نسأل الله تعالى أن يكون مجلسنا هذا كما هو، أن تحفنا الآن الملائكة ويغشانا الله عز وجل بالرحمة. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. رد الفعل إنك أنت المفروض وانت في جلسة العلم تبقي متأدبة بأدب مجلس العلم، تبقي ما تتلهيش، ما تتكلميش كلام هنا ولا هنا، انك تبقي في ذكر الله سبحانه وتعالى، علشان الملائكة ترفع دلوقتي ليكي وتقول فلانة بنت فلان تسبح ربها وتكبره وتحمده وتمجده. فيقول الله هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك. فيقول كيف لو رأوني؟ شفتي بقى لو قلبك شايفه. ايوة ما القلب بيحس، أيوة ما هو القلب دلوقتي هو اللي عنده بالبصيرة، بصر القلب يحس بقرب ربنا منه. لو قلبك عنده الحاسة دي كان الموضوع هيختلف تماما. كيف لو رأوني؟ بص هيحصل لهم ايه؟ يقولون لو رأوك كانوا أشد لك طاعة، كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدة، وأكثر لك تسبيحة. يبقى المطلوب كده، يبقى أنا ليه بذكر قليل وبعبد قليل وبشتكي ان انا ما بعملش باورادي المطلوبة، ونقعد نقول لكم يا جماعة اعملوا كذا واعملوا كذا، ورد الفعل يبقى سلبي الى ابعد حد، وهو يدوبك تحضروا الدرس وتسخنوا شوية وتقولوا ماشي ويلا وان شاء الله هنعمل، مفيش يوم إما كم ساعة يوم التاني وانتهت المسألة خالص ونسينا الدرس ونسينا الموضوع نعمل إيه وتلهينا تاني في الدنيا. إيه المشكلة؟ ما دخلش. ليه ما دخلش؟ في مشكلة على القلب لازم نعمل فيها. أنت لو قلبك شايف، لو قلبك يرى ربك لكنت أشد له تسبيحة وأشد له تمجيد وأشد له عبادة وطاعة. فيقول الله فما يسألوني، فيقولون يسألونك الجنة، فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا والله يا رب ما رأوها، فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. ده الأمر الثاني، الجنة. لو إنك فعلا هو أقصى أمانيك، هو حلمك الحقيقي إنك بتعملي كل الكلام ده، اتجوزتي ليه؟ أنجبتي وبتسعي في تربية أبنائك ليه؟ أنت النهاردة بتحضري الدرس ده ليه؟ أنت النهاردة بتعملي الطاعات اللي أنت بتقومي بيها ليه؟ إيه الهدف الحقيقي اللي أنت عايشاله؟ لو هدفك الحقيقي الجنة لكنت أشد لها ذكرى، كانت الجنة كل شوية تبقى على بالك، كانت الجنة هي اللي تخفف عنك بلائك، كانت الجنة هي اللي تنشطك في طاعة ربنا. فعشان كده أنت محتاجة كل شوية تذكري بالمعاني دي. فلو قلبك شايف ولو فعلا عندك اليقين بالجنة لكنت أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول الله لهم فمما يتعوذون. شفت الناس في مجلس العلم بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ بيمجدوا ربنا ويكبروه ويسبحوه ويسألوه الجنة ويستعيذوا به من النار. عايزين نطبق الكلام ده عملي، وانتوا قاعدين كده تقعدوا تسألوا الله عز وجل بلسانكم أن يملغنا وإياكم الجنة ويعيذنا ويجيرنا وإياكم من النار. فمما يتعوذون؟ فيقولون من النار. فيقول الله هل رأوها؟ فيقولون لا والله يا رب ما رأوها. فيقول فكيف لو رأوها؟ يقولون لو رأوها، أيوة لو تعرفي يعني إيه نار، لو فعلا بلغ بيك العلم واليقين إنك تبقي متحسسة إنك لو خالفت المخالفة دي إن ممكن يكون عذابك غمسة في النار وإنت ما تقدريش على أدنى عذاب في النار. لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. هو ده المطلوب ثالثا، إنك تتلمسي هذا بقلبك، يبقى في خوف من عذاب الله ومن بطش الله. فيقول الله فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يمكن الحديث سمعته أكيد، لكن أنا كنت عايز أتوقف عند المعنى. لو رأوها يحصل لهم إيه؟ لو رأوا ربهم هيحصل لهم إيه؟ لو رأوا الجنة هيحصل لهم إيه؟ لو حسوا يعني إيه نار هيحصل لهم إيه؟ ماذا يتغير فيك لو سمعت شيئا من وصف النار؟ لو سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ناركم هذه ما يوقد بني آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. عارفة أفران الحديد والصلب؟ يقولك ما تقدريش أصلا تقربي ناحيتها. دي نار الدنيا، مش النار اللي هي نار البوتاجاز ولا لا لا، النار الشديدة قوي دي هي دي نار الدنيا. عارفة عملي عشان تعرفي يعني ايه نار، انت محتاجة تروحي مستشفى من المستشفيات وتخشي قسم الحروق وانت تعرفي يعني ايه نار. ولما تبصي على المنظر ده وتقولي الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، تخرجي وانت عايزة فعلا تعملي شيء لله. قالوا يا رسول الله إن كانت لا كافية، قال إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. لو سمعت الكلام ده إيه اللي تغير فيكي؟ إيه دلوقتي رد فعلك؟ استجابتك للمعنى ده هيبقى عامل إزاي؟ هو ده اللي احنا عايزين نقف عنده النهاردة يا جماعة، هو ده اللي أنا نفسي النهاردة تطلعوا منه، إنه مش قصة علم علم علم، معلومات دروس كلام، عايز أخلص كذا، عايز ألتحق بالمعهد الفلاني، عايز أروح للمدرسة العلانية، عايز عايز عايز عايز، وبعدين ايه اثر الكلام ده عليكم في حياتكم؟ اتغير فيكم ايه؟ بتتغيروا يبقى انتوا على الطريق. اللهم لك الحمد. ومحتاجين بقى كده الإيمان يزيد وينقص، إن لم يكن يزيد فإنه ينقص، نبقى كل يوم بنتقدم. إنما لو إن الكلام ده في الآخر خالص أنتوا بتسمعوه زي أي درس، ونقعد نتلم مع بعض ونتكلم وخلاص، ونقول ما شاء الله الدرس كان حلو، لا الدرس ما كانش حلو، أي كلام من ده وخلصت الموضوع. الله يقيم عليكم الآن الحجة فما أنتم فاعلون. ماذا يغير فيك لو علمتي أن الله عز وجل أعد لك الجنة بيده؟ حاجة عملها لك حبيبك بإيديه، ألا تنشطي؟ ألا تهمي؟ ألا يكون عندك الدافع الذاتي من داخلك إنك تعملي لها؟ هو ده. لما فعلا هتحبيه هتشتاقي ليه، ولما فعلا هتشتاقي ليه هتؤثري على كل شيء، هيبقى ربنا هو أهم حاجة في حياتك. هو ده. فيتولد عن ذلك أن تعملي بما تعلمين. طيب السبب الثاني من أسباب عدم تطبيقنا لما نتعلمه، فساد النية. فساد النية. الحديث في سنن أبي داود وابن ماجة وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما، أيوة من اللي انت بتسمعيه ده اسمه علم، اللي انت بتخديه دلوقتي ده علم، فينبغي أن تبتغي به وجه الله. من تعلم علما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. لو إنك تعلمتي ولم تعملي بما تعلمي، عارفة العقوبة إيه؟ الذين يتعلمون ولا يعملون أشبه اليهود الذين سماهم الله المغضوب عليهم. يبقى استوجب غضب ربنا. اتعلمتي علشان تقربي، فهمتي اهو، عرفتي الطريق اهو، لكن انت تتعلمي عشان حاجة تانية. بتتعلمي علشان خاطر الاخوات كلهم رايحين يحضروا الدرس، فمفيش مانع نيجي نحضر الدرس. أو عشان كده ده بيحصل في المنهجية، أنا بسمع الأخوات رايحين فين؟ رايحين نحضر درس أصول فقه. أنت مالك بأصول الفقه دلوقتي؟ أنت مالك بمصطلح الحديث دلوقتي؟ أنت لسه ما حققتيش العلم الواجب، أنت لسه ما تعرفيش ربنا حق المعرفة، أنت لسه عقيدتك فيها خلل فمحتاجة تصححي عقيدتك، أنت لسه غاية النهاردة بتسألي في ألف به في مسائل تخص الطهارة وكذا وكذا في الفقه. فإيه اللي يخليك تتعلمي كده؟ أهو الدرس الموجود، نروح نحضر، والأخوات كلهم بيروحوا يحضروا. هذا فساد في النية. أنت عايزة إيه من العلم ده؟ عايزة إيه منه؟ هل تريدي منه القرب إلى الله؟ العلم ده منهجيا مش هو ده اللي هيوصلك دلوقتي. المفروض تخلص العلم الواجب وبعد كده تخشي في فروض الكفايات، إنما فروض الأعيان لسه ما تحققتش، لسه في حاجات كتيرة أنت ما تعرفهاش. لسه أنت النهاردة حظ القرآن منك عامل إزاي؟ هل أنت مجيدة لقراءة القرآن؟ الأخذ بالتجويد حتم لازم، ده فرض عليك، فرض عين أنك تقرأي وتحسن القراءة، فلازم تخلصيه قبل أصول الفقه وقبل المصطلح وقبل أي حاجة تانية. في مشكلة، فنبتدي نقول بتعمل كده ليه؟ رايحة تحضر الدرس ده ليه؟ بتسمع لفلان وفلان ليه؟ الخوف أنه يكون ده ليصيب عرضا من الدنيا زائل، إنها في الآخر خالص تقول أنا خلصت كذا، أنا بحضر كذا، أنا سمعت من الشيخ الفلاني، أنا عملت سويت. عايزة تتباهى، عايزة بينها وبين نفسها تحس إنها بقت مميزة، إنها تختلف عن جميع الأخوات بإنها خدت كذا وكذا وكذا من العلوم، عشان في أي مكان تبتدي بقى هي تتكلم بأسلوب مؤنق وفي يا سلام دي مفيش بعديها ولا زيها، دي فعلا طالبة علم نجيبة، ودي ودي ودي، هي بتحاول توصل للمعنى ده انها تبقى المميزة. مميزة عند الناس؟ مش مهم ان انت تبقى مميزة عند الناس، لن يغنوا عنك من الله شيئا، المهم ان انت تبقى مميزة عند رب الناس، ان ربنا يطلع على اللي في قلبك يلاقي انك بتتعلمي عشان تتقربي ليه. انت جاية دلوقتي وانت ماشية في الطريق قاعدة تقول يا رب من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة، يا رب يكون الدرس النهاردة طريقي للجنة، انه ياخد بايدي لطريق الجنة. هو ده اللي انت عايزاه، مش ان انت جاية كده وخلاص، يلا يا جماعة النهاردة الدرس بعد العصر، طب يلا يلا نروح. لا، لازم نجدد نوايانا ونحتسب ونشوف احنا بنعمل الكلام ده هل ابتغاء وجه الله ولا في قلوبنا دنيا خفية هي دي اللي بتخلينا نروح ونعمل الأعمال دي كلها حظ النفس. اوعي يكون ده اللي في قلبك لأن ده خطر جدا عليكي. عارفة الحديث أول من تصعر بهم النار لما كان سيدنا أبو هريرة يقول الحديث ده كان يبكي كان يبكي حتى ربما يغمى عليه لما كان يقول هذا الحديث. أول الناس يقضى فيه يوم القيامة رجل أتي به إلى الله. اتصوري بس، أنا عارف الحديث اللي أنت سمعتيه بس أنا عايزك تاخدي بص ألفاظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي بيقول إيه. يقول إيه؟ رجل أتي به إلى الله مشدود أنت دلوقتي من الحشر، الناس مليارات المليارات، ومعدين في ملايكة هتيجي تاخدك وبتشدك وبتاخدك من موقفك من الحشر ده، يلا هلمي إلى الله، تعالي أنت تعالي اقفي بين إيدين ربنا، مستشعرة وبتتجرجري كده وبتقفي بين إيدين ربنا. فيعرفه الله نعمة، ربنا هيقول لك إيه؟ يقول لك اديتك صحة، اديتك شباب، اديتك مال، اديتك جمال، اديتك كذا وكذا من النعم، رزقتك بالزوج الصالح، رزقتك باللي يعلمك، رزقتك بالولد، رزقتك رزقتك رزقتك، ويعدد عليك النعم وانت عد نعمة الله لا تحصوها. أحد يعدد عليك النعم وانت حط راسك في الأرض ومش قادرة تقولي حاجة، كل حاجة أيوة يا رب، اللهم لك الحمد، أيوة يا رب، أيوة يا رب. فيجي لك السؤال اللي بقى الأخطر، ماذا عملتي فيها؟ عملتي إيه فيها؟ اديتك فلوس عملتي إيه بيها؟ اديتك الزوج شغلك عني بقى أنا اللي مديهولك يشغلك عني؟ اديتك الولد ربيتيه على طاعة الله خليتيه يبقى فعلا قلبه معلق بالله، ولا طلعتيه علشان يبقى سند ليكي؟ فكرتي في ايه؟ اديتك الصحة بقيتي تبذلي جهدك كله لله ولا عشان ايه؟ ماذا عملت فيها؟ فيقف احدهم ويقول يا ربي تعلمت العلم. ايوة انت ممكن تيجي بقى تقولي يا رب انا كنت بتعلم العلم وكنت بحضر دروس وكنت بقرأ قرآن، تعلمت العلم والقرآن وعلمته الناس. فيقول كذبت، كذبتي كذابة، انت ما تعلمتهوش علشان خاطر ابتغاء وجهي، انما اردت ان يقال فلانة طالبة العلم، فلانة اللي كانت بتحضر دروس، فلانة اللي عندها العلم الفلاني، اللي كانت بتتكلم احسن واحدة في مجموعة الناس دي لما كانت ما شاء الله لسانها طيب جدا، وا وا وا وا. كان اهم حاجة عندك ثناء الناس. فيقول كذبت، انما اردت ان يقال فلان عالم، فلان قارئ، فيؤمر به فيسحب على وجهه. واخد بالك هيسحب ازاي؟ على وجهه، يعني انت كده واخد بالك من المعنى؟ متخيلاه دلوقتي؟ على وجهه، مش هيتسحب كده على رجليه، هيتسحب ويجر ويمشي مسحوب كده على وجهه الى النار. واول من تسعر بهم النار، قبل الكفرة، قبل المشركين، قبل المنافقين، دول هؤلاء الذين تعلموا لا لله، وانما تعلموا ليقال كذا وكذا. إنما بقى تشوفي الرد عند الصحابي، الصحابي بقى بيتعلم لينفذ، يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله يقول له كده. حديث أبو بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفي سيدنا أبو بكر أهم حاجة، آدي بقى السؤال من الصديق أبو بكر، آدي أرفع الناس، آدي أكثر الناس إيمانا، بيسأل عن إيه؟ سؤاله بيقول هو مهتم بإيه؟ أنت دلوقتي لما تبعتي لي سؤال بشوف من سؤالك كده انت بتفكري في ايه، ايه هي اكبر مشاكلك، انت بتنفذي ايه، ايه هو اللي همك دلوقتي لما سمعت الكلام ده. شوفي بقى سيدنا ابو بكر بيفكر ازاي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي. انا بدعو، انا بقرب لربنا، انا اتعلمت منك ان الواحد لازم يدعو ربه لانه من لم يسأل الله يغضب عليه، قل لي دعوة أعرف أتقرب بها لربنا أكتر، أعرف أكون بيها عند ربنا في منزلة أعظم. إيه يا رسول الله الدعاء اللي يقربني إلى ربي أكثر؟ شوفي بقى النبي يختار له إيه، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أنت واخد بالك أبو بكر؟ هو أبو بكر ده بيعمل ذنوب زي ما احنا بنعمل ذنوب؟ سيدنا أبو بكر أنت متصوراه كان بيعمل إيه؟ يعني سيدنا أبو بكر ده لو بيقع في ذنوب هو مش معصوم، ماشي هو ليس بمعصوم، لكن الذنوب بالنسبة له حاجات بسيطة قوي. فيقول له أصل أعظم منزلة تعرف تتقرب بها لربنا، أعظم حاجة الذل. وانت امتى هتذل؟ لما تطلع الكلمات دي من قلبك فتقول والله يا رب مقصر بجد، مش بقى مقصر بتاعت الإخوة والأخوات اللي هي انت ايه أخبارك، والله مقصرة يا شيخ مقصرة. طب وما بتعمليش ليه؟ ما هو أعمل إيه بقى في نفسي، والله حاولت مرات كتير وكنت نفسي أعمل وأسوي، لكن الله المستعان هنحاول إن شاء الله. لا لا لا، هو بقى بيقول يا رب أنا ظالم لنفسي، أيوة كان المفروض إن أنا حافظ على وقتي أحسن من كده، كان المفروض إن أنا أنشط في طاعتك يا رب أكتر من كده. أنا النهاردة نمت كم ساعة؟ نمت النهاردة 6 ساعات 7 ساعات، ليه ما يبقوش 4؟ يا رب اديني القوة علشان خاطر ال3 ساعات دول أعرف أعمل فيهم طاعات أكتر. آه بيفكر بطريقة مختلفة، بيحس إن حتى العمل المباح، حتى العمل اللي ما فيهوش مشكلة ينام يقول يا أنا قصرت، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هو كده سيدنا أبي برزة، أبي برزة الأسلامي، قال قلت لرسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقي بعدك. شوفي بيقول له إيه، بيقول له والله أنا مش عارف مين فينا اللي حيموت قبل التاني. إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقي بعدك فزودني شيئا ينفعني الله به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له افعل كذا افعل كذا، وأخذ يأمره بفضائل في الأعمال حتى قال له وأمر الأذى عن الطريق. افتح في كل باب، هو بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أعمل إيه من بعدك، قال له ما تسيبش حاجة، اشتغل عندك دلوقتي صلة رحم، اشتغل تصدق اعمل كذا من أبواب الخير، بر بأبيك وأمك، حتى قال له أمط الأذى وأمر الأذى عن الطريق. بس واخد بالك من السؤال، ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي اقدر اعمله من بعدك؟ الصحابي كان بيسأل عشان يعمل، مش بيسأل عشان يعلم لمجرد العلم زي ما احنا بنعمل. لا، سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول يا نبي الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال اقرب الى الجنة؟ هات لي من الاخر، ايه اكتر حاجة تنفعني عشان اقرب اكتر ربنا وتقربني للجنة؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الصلاة على مواقيتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. إذن كان هؤلاء مفهوم العلم عندهم أنه للعمل، يتلقون لينفذون، يقرأ الواحد منهم في المصحف يمسك الآية علشان يعرف الآية دي، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات، 10 آيات كده يقراها ويفهمها ويعمل بها، عشان كده ربنا ثبتهم، عشان كده ربنا جعلهم صفوة خلق الله في الأرض وجعلهم لهم الخيرية خير الناس قرني. عشان إيه؟ علشان كانوا يطبقون ما فعلوا. قال الله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. طيب السبب الثالث لعدم تطبيقنا ما نتعلم عدم معرفة الأجر الذي على العمل. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى رغبنا في الأعمال بذكر هذه الفضائل؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله؟ ليه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟ الأحاديث الجميلة العظيمة اللي فيها فضائل كبيرة قوي دي ليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها؟ علشان القلب يبقى متعلق بهذه الثمرة التي توصله إلى الثمرة الأعظم الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا بعمل العمل ده عشان ربنا يغفر لي، علشان ربنا سبحانه وتعالى يكفر عني سيئاتي، عشان ربنا يعتق رقبتي من النار، علشان علشان علشان. فالأهداف الجزئية دي تبقى في حد ذاتها دافع ليا إن أنا أعمل هذا العمل. فإحنا محتاجين كده منشطات في الطريق، محتاجين إن يكون في حاجات تاخد بإيدينا، إنه يكون في دوافع متجددة على الطريق، لأن ممكن يكون في دافع كبير في الأول، لكن إيه اللي حيخلينا أكمل؟ أنا دايما بقول طاقة الدفع الأولى مع التوبة. أنت دخلت الالتزام ما شاء الله، ربنا من عليك بالحجاب والحجاب الشرعي والنقاب، وربنا امتن عليك بالزوج الصالح، الحاجات الأساسيات التزمتي، بطلتي تسمعي أغاني، بطلتي تهجري المصحف، بطلتي كذا وكذا من الآفات اللي أنت كنت عارفة أن أنت بتقعي فيها والمعاصي. طاقة الدفع الأولى دي بتخلي الواحد يمشي خطوتين، يبقى فايق كده وعايز يعمل حاجات كتير. بعد كده خلاص البنزين خلص، يبدأ الفتور. ما فيش هدف واضح، الهدف عام، الهدف كبير قوي. فلما تبتدي انت عايزة ايه؟ عايزة ارضي ربنا. انت عايزة ايه؟ عايزة الجنة. طب وبعدين فين بقى الحاجات؟ ففي الطريق شوية محفزات، منها هذه الفضائل، اعملي كده علشان تاخدي كذا، اعملي كده عشان تتقربي الى ربنا اكثر. فمعرفتك بفضائل الاعمال هذا امر مهم جدا علشان يبقى حافز للتطبيق. الأمر الرابع، فساد في المفاهيم والتصورات. ليه احنا ما بنطبقش؟ عشان عندنا شوية مفاهيم غلط خالص. منها مفهوم للأسف الشديد اتنشأنا عليه في الدراسة في المدارس والجامعات وغيرها. ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا انجح، المطلوب ان انا اخلص المادة دي، اخش اخد اي مذكرة احفظها، ادخل اجيب التقدير المطلوب اللي انا هنجح بيه او اللي انا اوصل بيه للشيء اللي انا عايز اعمله. مش مهم ايه اللي انا باخده، لان الكلام ده كله انا مش هعمل بيه حاجة. وده موجود يعني مرتكز في النفوس، لانه فعلا لما بيجي بعد كده في الحياة العملية ما بيعملش حاجة بالكلام ده خالص. ففي فساد خلى المعنى ده يأصل فينا. معنى ايه بقى؟ مفهوم ان العلم للعلم. انت بتتعلمي ليه؟ عشان اتعلم. انت جاية الدرس ليه؟ عشان اتعلم. اتعلم ليه؟ هو كده عشان اعرف الحاجات دي. طب وتعرفيها ليه؟ فعلا انت بتتعلمي علشان ترضي ربنا؟ فعلا عشان يبقى طريق الى الجنة؟ فعلا يعني فعلا وانت جاية كان المعنى ده بيجي في بالك؟ ولا المعنى فيه نوع من الفساد نشأ عن هذه المفاهيم الخاطئة اللي تربينا عليها؟ عشان كده مفهوم العلم للعلم ده بيوصل الامر انه في الاخر خالص تلاقي ناس كتير جدا بتشتغل في الدعوه. تقول لهم بتشتغل في الدعوه ليه؟ يقول لك اهو واحواله تعبانه جدا التزاميا، بس يقول لك اتربى على المعنى ده، اتربى ان هو يبقى فيه مفهوم الامه، ان هو لازم يعمل حاجه، انه يبقى ايجابي فيعمل. بس للاسف الشديد هو لا يعمل بما يعلم الناس. للأسف الشديد بقى يهمل نفسه وبقى عامل زي الشمعة اللي بتنور للناس وللأسف الشديد بتحرق نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم قال المعنى ده بالضبط في حديث رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني، قال مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. يبقى أنا ما ينفعش إن أنا أتعلم للعلم أو أتعلم عشان أقول أو أتعلم عشان أنا أبقى داعية مفوهة وأتكلم وأبقى أعمل حاجة، إنما أن أنا أقف على ثغرة وأنا فعلا ما بقاش حاسة من جوايا أن أنا أستحق أن في المكان ده، بس بقول والله يا رب لو في غيري، زي ما الإمام الشافعي كان بيقول لو في غيري يجاوب، لو في غيري يقول يبقى أحسن، ويبقى ربنا سبحانه وتعالى كفاني من شر الشهرة ومن شر الصيت ومن شهر تحديث النفس بثناء الناس. المعاني دي كلها ربنا يعذني وإياكن من هذه المعاني. هو كده انت شوفي الحديث، حديث يرعب. الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أمعاؤه فيدور بها، شوفي تطلع أمعاء والعياذ بالله، فيدار بها كما يدور الحمار برحاه. عارفة الساقية عاملة كده بالضبط، تطلع ويدار بها بالشكل ده أمعاؤه، شوفي بقى بيتلف ازاي، فتجتمع أهل النار عليه. أهل النار لما يشوفوا الشكل ده يفزعوا، أهل النار اللي قاعدين بيتعذبوا، فيقولون يا فلان ما شأنك؟ أنت كنت بتعمل إيه؟ إيه المصيبة السودة اللي أنت كنت واقع فيها؟ ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه. وأنهاكم عن الشر وآتي. سلم يا رب سلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن نعمل بما نعلم، ولا نحدث الناس إلا بما نعمل. اللهم إنا نتوب إليك من شيء بلغناه للناس ولم نعمل به، فاللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك حتى نعمل بما نعلم. شوفوا الوضع يبقى عامل إزاي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وابن حبان في صحيحه وإسناده صحيح صححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجال تقرض شفاههم بمقاريد، شفايفهم بتتقرض بمقاريد من النار. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الخطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. عارفة ليه احنا بقى العلم للعلم؟ عارفة ليه العلم اللي احنا بنتعلمه مش هو ده العلم؟ يعني لما تفكري كده، الصحابة وجيل السلف يمكن ما كانش عندهم الإمكانيات اللي عندك انت النهاردة. عندك سيديهات عليها مئات الدروس، وعندك نت، وعندك كتب. انا افتكر في وقت من الاوقات في بداية الطلب، يمكن قلت لكم القصة دي، انه الواحد كان يقعد يحفى على شريط مثلا الشيخ ابن عثيمين، ويقعد من المكتبة دي للمكتبة دي، ويبعت يجيب من بره و و و عشان يجيب شريط. دلوقتي يعني ما اسهلها ان انا اسمع اي محاضرة ممكن تكون امبارح موجودة تنزل على النت، بكرة اسمعها واشوف الوضع، ممكن يكون بث مباشر واسمع اللي في مشارق الارض ومغاربها. الوسائل موجودة جدا، كل حاجة مهيئة، بس في الاخر خالص النتيجة مش طالعة زي بتوع زمان. ليه؟ طب الإمكانيات موجودة اهو. الصحابة ما كانش عندهم الإمكانيات دي، ما كانش عنده حتى قلم ورقة زي اللي انت ممكن تكون أسهل ما يكون بالنسبة لك. ما عندوش دي انه يكتب ورا النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندوش مسجل يسجل بيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسترجع الكلام. لو هو قاعد بيحفظ وينقل كلام النبي بالحرف بالكلمة، ولو شك في الفه ولا في ثم يقول كذا أو كذا، مش فاكر بقى النبي قال فا ولا قال ثم. ياه دي للدرجة دي؟ يبقى الإمكانيات ما كانتش عندهم. رفع العلم من بيننا يوم لم نعمل بما نعلم. يوم بقى العلم كده أكتر ما الموضوع أن احنا شوية معلومات. روى الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم للعمل، وأنا الكتاب ده عايزكو تشتروه وترجعوا ليه، كتاب اسمه اقتضاء العلم للعمل للخطيب البغدادي بتحقيق الشيخ الألباني، كتاب صغير خالص الراجل جمع فيه الأحاديث اللي وردت في هذا الباب، برضو يبقى كتيب مهم ترجعوا إليه ما بين الحين والحين. الخطيب البغدادي روى في هذا الكتاب، والحديث قلنا صححه الشيخ الألباني، عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما، النبي بص في السماء كده وقال: هذا أوان يرفع العلم. شفت بقى من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أوان يرفع العلم، العلم خلاص هيترفع. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد أو زياد بن لبيد: يا رسول الله، يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب. إزاي ده انت لسه بينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعدين الناس اهي العلم دخل قلوبها. شوفي هو بيعبر عن حال الصحابة ازاي، اثبت ووعته القلوب، شربته القلوب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان كنت لأحسبك من افقه اهل المدينة، انا كنت حسبك واخد بالك وفاهم ايه الموضوع. ثم ذكر ادي المحل الشاهد في الحديث، ضلالة اليهود والنصارى على ما في ايديهم من كتاب الله. الكتب موجودة، القرآن ما بين أيدينا يتلى في المصاحف، السنة موجودة، العلم موجود، لكن إيه اللي حصل؟ ضلالة اليهود أنهم لم يعملوا بما يعلموا، وضلالة النصارى أنهم عملوا بغير علم. هذه الضلالات، عشان كده العلم بيترفع، ناس بتهجر العلم خالص، وده طوائف موجودين في المسلمين. في ناس بتقول يلا يا جماعة نشتغل في الدعوة وخدوا أي كلمتين كده وامشوا بيهم، وبعد كده لما يجي يشتغل يعمل فتن ومشاكل ومفيش ضوابط شرعية واختلاط فاحش وبلاوي سودة، وانتوا عارفين الكلام ده وفاهمينه كويس. وناس بتدعو برضو بنفس الطريقة من غير ضوابط، واخد كلمتين ونشتغل من هنا لهنا بيقول اي حاجة من غير فقه في هذا الدين. وناس بتتعلم وما بتعلمش الناس، وناس بتتعلم والعلم ده ما بيثمرش عندهم الخشية. ما هو ده اللي احنا عايشينه، مش هي دي التيارات والاتجاهات اللي احنا متعايشين وسطها يا جماعة؟ هو ده. فعشان كده العلم بيترفع، عشان كده انت بتقولي انا سمعت دروس كتير، والله انا عملت وسويت، لكن للأسف الشديد مش عارف اثبت، مش عارف اطبق الكلام ده. رفع العلم يوم تلقي العلم للعلم. فالمفهوم ده مفهوم فاسد، محتاجين ان احنا نصححه. انا عندي ان انت النهاردة زي ما الصحابة كان بيعملوا 10 آيات تتعلميهم، مش مهم تقري حاجة تانية، مش مهم تاخدي اكوام من المعلومات والشرايط وفي الاخر خالص مفيش عمل بهذا العلم. انا عايزك تتعلمي عشان تنفذي، عشان يبقى فيه ثمرة في الواقع بالنسبة لك، تتغيري كل اسبوع، حط لنفسك برنامج عملي دقيق. انا النهاردة اتعلمت كذا وكذا، هقرأ في التفسير، هاخد مثلا من جزء عامة، ابتدي اقرأ الصور اللي انا بصلي بيها عشان ابقى فاهمة يعني ايه الكلام ده، يعني ايه مثلا ان الانسان لربه لكنود. ايه كنود دي؟ يعني ايه كنود؟ يعني كذا، اتعلمتها، قريت في تفسير السعدي او قريت في تفسير ابن كثير ان معناها كذا. طب وايه رأيك؟ عرفت ان الكنود ده اللي بيعطى ولا يشكر، الجحود بنعمة الله. طب وايه رأيك في النعمة اللي ربنا ادهالك وانت ما عرفتيش النعمة دي؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ايه رأيك في النعمة اللي انت لغاية دلوقتي لم تشكريها؟ طيب انا لازم اتغير، لما ربنا يقول ان الانسان لربه لكنود، يبقى انا لازم ابتدي اخد بالي من المعنى ده. عايزين نزود جرعة الحمد والثناء على الله، يبقى في حاجة اتغيرت، يبقى انا اخدت المعنى اهو، اتعلمت آية واحدة اهو، ممكن تشغلني بقى شهر اقعد اصحح واعمل واسوي. يبقى الموضوع ادي علم قليل بس ينتج عمل كثير. إنما علم كثير ما شاء الله، يعني ممكن تبقى لسانك زي الفل وتقولي كلام ما فيش بعد كده، لكن في قلبك ولا حاجة منه ولا أي شيء يؤثر فيها، كلام على اللسان فقط. اوعي يكون الأمر كذلك، نتعلم ونعمل. لذلك كان الصحابة يحذرون أشد الحذر من قضية العلم للعلم دي. كان أبو الدرداء، والأثر عنه في سنن البيهقي بإسناد صحيح، كان يقول إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي يا عويمر، فأقول لبيك ربي، فيقول ما عملت فيما علمت. بص بقى بيتعلم إزاي. أنا خايف والله إن ربنا يوقفني يقول لي أنا سمعت وعملتش باللي أنا سمعته ده خالص. بيفكر فيها، عشان كده هو كان بيقول لن تكون بالعلم عالما، عمرك ما تبقى عالم. حتى والله لو قعدت يعني تقول كلام ما فيش قبل ولا بعده، وتقعد في أي مجلس تخلي الناس كلها متثبتة، حتى لو كنت مين، لن تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. المفهوم ده عايزين نصححه، مفهوم العلم للعلم. مفهوم تاني برضو مغلوط عايزين نصححه، بيسبب لنا ان احنا ما نعملش. ايه رأيك لو قلتلك، انا ما بقولش كده، بس لو قلت ان النقاب مستحب ما نعملش؟ خلاص طالما مستحب ليه نعمله؟ خلاص لو قلتلك ان كذا من الامور مثلا اختلفوا في الوتر، الجمهور على انه مستحب وعند الاحناف واجب، ايه رأيك؟ مستحب، الجمهور بيقول مستحب عادي، لو انا نمت وما صليتش الوتر مش قضية كبيرة قوي، يعني مش موضوع خطير قوي. عشان كده في بعض الناس بتشد على الناس في الدعوة على خاطر عارفين ما فيش حل الا ان انت تقول لهم واجب، يعني تجيب لهم اشد الاقوال في المسألة، وإلا مش هيشتغلوا. ليه؟ أصل النبي صلى الله عليه وسلم هان عندنا قوي كده، هان قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نقولك هذا فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم جدا للي يعمله، تبقى براحتك. إنما تطبيق السنة في حياتك مش زي حال الصحابة خالص. الفقهاء يا جماعة عملوا الترتيبة دي علشان حاجة تانية، عشان فكرة الفضل والمفضول، يعني يبقى عندي واجب ويبقى عندي مستحب ويبقى عندي مباح ومكروه وحرام. ايه التقسيمة دي؟ هي التقسيمة دي كانت عهد الصحابة، كان السلف بيقولوا واجب ومستحب وكذا. الكلام ده عملوه الفقهاء بعد كده علشان الناس ما بقتش منضبطة، الناس ما بقاش عندها علم، فبدأ يقوله لا ده الواجب، يعني ده الفرض، ده لازم يقدم، ده الموضوع لو ما عملتوش ستأثم. عارفة في كلمة عند الأصوليين بيقولوها يمكن ما حدش بيلتفت إليها كثير، وهم بيعرفوا المكروه وبيعرفوا المستحب، يقولوا ايه؟ والمستحب، احنا الكلمة المشهورة ايه؟ يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لا لا لا، الضبط ده غلط، مش لا يعاقب تاركه، قالوا يلام تاركه. شوف الكلمة، كان الشيخ ابن عثيمين يعلمنا كده انه ما يتقالش يعاقب تاركه بل يلام تاركه، يلام تاركه، يبقى اللي ما بيعملش مستحبات كل مرة انت ما بتصلي السنن. ايه خلاص بقى ما بتصلي السنن مش مشكلة، ما انت دي سنن. ايه يعني؟ لا، المفروض ان ده ينصح، ان زوجك ياخد بايديك يقولك انت بقالك قد كده ما بتصليش السنة ليه، وانت تاخدي بايدين زوجك وتقولي له انه يحصل الكلام ده، تناصح ما بين الاخوات بينهم وبين بعض قد ايه من السنن مفرطين فيها يا اخوات. ما ينفعش، يلام، يعاتب، ينصح من يترك المستحب. واللي بيقع في المكروه، انا ما عملش حرام يعني، ده شيء مكروه. لا، اللي يقع في المكروه راخر يلام على فعله للمكروه. فهمتي المعنى ده؟ فبيبقى مش عايزين ان السنة تبقى عندنا من الخفة هكذا. شوفي بقى الصحابي كان حرصهم على السنة كيف يكون. قال زياد بن جبير، والحديث عنه في صحيح البخاري، قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته لينحرها، جايب الجمل وقعده في الأرض علشان يذبحه، فقال ابعثها قياما، قال وقفها، ابعثها قياما مقيدة واربطها، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هيتبحها وهو قاعد، هيتبحها وهي واقفة، ما فرقتش يعني. لا لا، ما تفرقش ازاي، النبي عمل كده يبقى هي كده. شوفي تعظيم قدر السنة، شوفي الوفاء بالسنة عندهم كان كيف يكون. قال أبو رافع صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد سجدة سورة الانشقاق، فقلت له ما هذه السجدة؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه جل وعلا. النبي سجد يبقى كلنا نسجد، ما تفتحش بقك بعد كده، طالما النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا فلا أزال أفعله إلى يوم القيامة. هكذا كان تعظيمهم لقدر السنة، عشان كده كانوا بيعملوا بها. أما نحن فالسنة عندنا مهملة. السبب الخامس لعدم تطبيق ما نتعلمه، عدم وجود قدوة، ان مفيش قدوة نقتدي بها. ان انت حط نفسك في بيئة، لسه لغاية دلوقتي كتير جدا من الاخوات تتصل بي وتقول لي صحباتي القدام عايز اخد بايديهم، اقول لها اخبارك انت ايه، انت ثابتة في الطريق، انت عارفة تمشي الطريق، انت لسه في الاول. ما انت لو لسه في الاول ولسه انت ما عندكيش القدرة على انك تؤثري، لا بتتأثري ولا تؤثري، ما تبقيش مباركة أينما كنتي، لسه ما عندكيش، لسه أنت عندك شوية خطوات عشان تقدري تعملي الكلام ده. فكونك لسه محظة على أصدقاء الماضي وعلى البنات اللي لسه هنقعد نتكلم مع بعض ونخرج مع بعض وكذا، والمناظر دي بتتشاف كتير جدا في الشوارع، إنه أخوات ماشيين مع، مش بنقول إن ده شيء يمكن عذر ما، بس كتير جدا تبقى عادي، عادي لسه معاها في الجامعة مع بعض لسه كذا علشان ما يقولوش عليها كذا وكذا. لكن المهم ماشي، إن أنت بتؤثري فيها ولا بتتأثري، ولا لما تيجي تحكي لك عن أي حاجة، ولا بتحكي لك عن مشاكل معينة أو انحرافات معينة، لسه أنت بتتلقي الكلام ده بأنهي شكل، بتحني لشيء من الماضي ولا إيه؟ هي دي المشكلة، إن وجود الإنسان في بيئة، طبعا إحنا مضطرين في بعض البيئات، لسه بيوتنا ما بقتش على الالتزام الواجب، المفروض بقى يبقى أنا ليا الرفقة صالحة، دايما بنذكر بعضينا، بنخفف عن بعضينا الغربة، هو ده المطلوب. ما يبقاش بقى غربة حالكة متعايشينها في البيت ومتعايشينها في الشارع متعايشينها في كل مكان، يبقى لازم وجود الصحبة الصالحة، القدوات. ومين بقى؟ برضو الأخوات مع بعض، الجلسات تقعدوا مع بعض، بقوا الناس بيقولوا الكلام ده، الأخوات بيقعدوا مع بعض يفسدوا بعض. في ناس كتير جدا بيبقى أسباب خراب في بيوت بسبب استشارات الأخوات للأخوات، وناس بتتطلق وناس بيحصل لها مش عارفة ايه، والكلام ده كله بيوصل لنا، وفي الآخر خالص ايه، جلسة الأخت مع الأخت أفسدت كل شيء. اللي يبقى دي ما خدتش بإيدي لطاعة الله، دي ما خدتش بإيدي إلى الطريق، فعشان كده دي بقت مشكلة، ما فيش القدوة. في نفس الوقت احنا كلنا زي بعض، يعني اذا كنت ايه يعني انت بتقري وهي بتقرا، دي بتحضر درس ودي بتحضر درس، فالناس اللي فايقين وشغالين ما ينفعش يتحطوا مع بعض في مكان واحد، فيبتدي اللي يحصل تحاسد ان دي شغاله وانا ما بشتغلش ليه، طب بدل ما تحسديها اعملي زيها وتبقي احسن منها. لا، بيحصل الكلام ده واقع كثيرا من هذا الامر. مفيش القدوة، مفيش الأخت اللي فعلا كل واحدة حطها قدام عينيها كده وتقول إن شاء الله أكون زي فلانة وحاول أعمل وأسوي، فهذا يفسد لا شك على الإنسان حاله. شوفي بلقيس، ربنا يقول وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. إيه اللي صد بلقيس عن الله؟ أنها كانت في قوم يعبدون غير الله عز وجل، فبقت المسألة بقت صعبة، وهو ده الواقع. الأسرة مش ملتزمة، فلما تيجي تقول لها يلا انتقبي، طب يلا ابتدي احضري دروس، يلا التزم التزام فعلي، هو البيئة اللي حواليها كلهم بيقولوا لها لأ لأ لأ لأ، فبالتالي بتبقى الخطوة صعبة عليها. إنما لو وجدت القدوة الحقيقية فعلا، حطت قدام عينيها قدوة معصرة ليها، وقدوة بقى الأساسية من حياة السلف، من أمهات المؤمنين، من يبقى الموضوع يختلف كثيرا، يبقى عندها حافز. عشان كده قالوا القراءة في كتب السلف من أعظم أسباب علو الهمة. ما أنا قاعد أقرأ سيدنا أبو هريرة 12,000 استغفار، وخالد بن عدان 40,000، وفلان وأبو الدرداء بيعمل 100,000، إيه ده؟ طب أجيب أنا 1,000 يعني، حتى الواحد بتنشط. إنما بقى لما تيجي تقعدي مع الأخوات وكله رغي، وقاعدين بنجيب في سيرة الناس، وقاعدين مش عارفة إيه وإيه وإيه، وفي الآخر خالص شوية الأعمال البسيطة اللي كلنا بنعملها، بنصلي الخمس صلوات في أوقاتها، وبنحافظ على كذا وكذا من أمور، فخلاص هيبقى آخرك ده. إنما لما يبقى قدامك قدوة أفضل منك، لما أقول لك أنا إن في أخوات أنا بيجي لي ذكرهم من طرق متعددة، في أخوات من رمضان قبل اللي فات لغاية النهاردة بيختموا كل 3 أيام، يبقى انت قاعده بتعملي ايه؟ وقلت لك الكلام ده قبل كده. لما اقول لك ان في اخوات ما شاء الله لا قوه الا بالله النهارده في ظرف شهرين 3 بقوا ما شاء الله عندهم من العلم اللي انت ما حصلتهوش في سنه سنتين، يبقى انت بتعملي ايه؟ في ناس النهارده واخدين الموضوع بجد، واخدينه بصدق واخلاص، فعشان كده بقوا حاجة تانية خالص. يعني تشوفيهم تقولي ما شاء الله ده أخيد الأخت دي بقالها مثلا 3-4-5 سنين في الالتزام، ولسه النهاردة هي ما بقالهاش 3-4 شهور، أعمال فذة كبيرة بتقوم بيها، فاهمة الموضوع، دخلت صح. فعشان كده أنت ليه قاعدة مصبطة ومش عايزة تقومي؟ كأنك بالظبط كده فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، خلاص يبقى أنا راضية بأن أنا أكون كذلك. فوقي بقى الموضوع ما بقاش يحتمل أكثر من ذلك غفلة، هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه دلوقتي، أنك لازم يبقى قدامك قدوة، لازم في صحبة صالحة علشان نتغير. الأمر السادس من الأسباب أنه ما يبقاش في واقعية في التطبيق، قلتلك قبل كده أنه كانوا بيقولوا بتوع الإدارة أن في 4 حاجات عشان هدفك يبقى هدف صحيح وناجح، منها الواقعية. يعني انت مش هتحط لنفسك دلوقتي تسخني شويه من الكلام ده تقولي خلاص انا عايز اعمل وعايز اعمل وعايز اعمل، انا هحفظ القران في 2-3 اسابيع، انا مش عارفه ايه، انا عامل ايه، وبعدين هتلاقي ايه هي فوره النشاط الاولى، وبعد كده الكلام ده مش واقعي، انت مش هتقدري تعملي الكلام ده كله، وقتك مش هيسمح بالكلام ده كله. انت مقبله دلوقتي مثلا واحده على زواج، او واحده عندها دراسه معينه فهتاخد جزء من وقتها، لا انا قلت لكم في الدرس اللي فات انا عايز الساعه ممكن تعملي فيها ايه، في 10 دقائق ممكن أعمل كذا وكذا، يبقى أحط الورد في ضوء الكلام ده. أنا أقدر كل يوم أقرأ جزء قرآن، وأراجع مثلا ربع، وأحفظ مثلا 10 آيات، وممكن أعمل كذا، شيء واقعي فعلا تقدر تعمليه لازم تلزمي نفسك به. لو أنت مش هتقدر تلزمي نفسك يبقى أنت بتلتحقي بمقرأة، بتشوفي أخت تتابعك في حفظ القرآن، تدخلي معهد معين أو مدرسة معينة زي ما احنا عاملين كده، بحيث أن يبقى فيه متابعة وفي امتحانات وفي شغل، علشان خاطر يبقى أنت لسه في المرحلة الأولى مش قادرة تاخدي الخطوة بنفسك. يبقى لازم يبقى فيه واقعية في التطبيق علشان يبقى الكلام اللي احنا بنقوله ده قابل للعمل. قلنا 4 حاجات، هدفك محدد، هدفك يكون واضح في ذهنك، هدفك يكون واقعي، هدفك يكون قابل للقياس، قابل للقياس اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت ان انا احط له مدة زمنية يتحقق فيها، ده المطلوب. من الاسباب كذلك السبب السابع، ضعف الارتباط بالكتاب والسنة. ان احنا بنقعد نقول للناس يا جماعة المنهج يقوم على 3 حاجات، الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. تعالي بقى شوفي الكتاب والسنة في حياتك عاملين ازاي. القرآن مهجور في حاجة من الحاجات، يا إما هجراه هجر تلاوة أو هجر سماع أو هجر تدبر أو هجر العمل به والتحاكم إليه أو هجر الاستشفاء به، ضعف الارتباط. السنة في حياتك قيمتها قد إيه؟ والله لولا المنهج اللي النبي صلى الله عليه وسلم رسمه لنا ده احنا نبقى في ضياع. شوفي أم أيمن لما دخل عليها أبو بكر وعمر، الحديث صحيح مسلم، دخل عليها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت تبكي، بتعيطي ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله عز وجل أن يكون بجواره، أنت عارفة طبعا إن ما عند الله خير لرسول الله. تقول لا أنا مش بعيط عشان كده، إنما أبكي لانقطاع الوحي. متصورة لو أنت في زمن النبي وعندك مشاكلك اللي أنت عايشاها دي، مشاكلك اللي في البيت، مشاكلك اللي مع زوجك، مشاكلك اللي بينك وبين نفسك، الذنوب اللي انت مش عارفة تطلعي منها، وتخضي بعضك وتروحي تسألي النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس النساء اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعقده كل أسبوع، وتروحي تقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عندي كذا وكذا وكذا، يديك العلاج اللي ما فيش بعده ولا قبله، كلمة منه تنزل في قلبك تخلص كل مشاكلك. شفتي قد إيه قيمة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا؟ عشان كده أعظم مصيبة مهما بلغت من مصايب، مهما كنت في ضائقة، مهما كان بك من شدائد، أعظم مصيبة فقدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثامن طول الأمل. اللي بخليك ما بتعمليش إيه؟ إنك مثلا تسمعي النهاردة فضل صلاة الضحى، والله كويسة قوي بس نخليها كده بس الواحد لما يفوق شوية، إن شاء الله نخليها في الإيه الفترة الجاية، الشهر الجاي، لما يجي رمضان الجاي، أصلا عندي أولاد صغيرين مش عارفة أخلص منهم، فلما بس يكبروا شوية هبقى أعمل الحاجات دي، لما لما لما لما يحصل كذا، لما نعزل من المكان ده ونروح مكان آخر، أي حاجة وخلاص الشيطان يخليك تحطي شماعة ويطول لك في المدة. طب لما خلص الجامعة، لما بس أتزوج الزوج الصالح صنع فتن في بيتي، فأنا هعمل إيه؟ لما لما لما لما مش هتعملي حاجة. وطول عمرك طالما أنت سوفتي اعرفي أنك مش هتقدري تعملي أي قرار من القرارات اللي أنت نفسك تعمليها. هو ده الأماني اللي الشيطان بيركبك بحرها، ركوب بحر الأماني ده اللي بيفسد عليك قلبك أصلا وبيفسد عليك حالك. إنما المؤمنة تبتدي تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك، تقول يا رب خد بإيدي، يا رب وفقني لما تحب وترضى، يا رب يسر لي حالي، يا رب أبعد عني الفتن، يا رب اكشف عني هذه الابتلاءات والهموم والغموم و يا رب كذا وكذا وكذا. تستعصم بالله، فلما تستعصم بالله وتتوكل على الله حق التوكل ربنا يرزقها. إنما هتقعد تسوف يبقى عمرها ما هتعمل بأي شيء من اللي بتعلمه. أنت النهاردة وأنا بقولك الكلام ده، لو قررت وأنت قاعدة القرار إن لازم أتغير في كذا، وبدأت تكتبي كده في كشكولك، وبدأت تاخدي قرارك إن أنت وأنت خارجة هتصححي النهاردة صلاة القيام، إن النهاردة هتظبطي موضوع حفظ القرآن، إن النهاردة هتعملي كذا، خدتي قرار وما طولتيش بقى وقعدت تقولي إن شاء الله الأسبوع الجاي أكون عملته والشهر الجاي والقصص دي، يبقى أنت على الطريق. انما هتسمعي الكلمتين وبعد كده بعد الدرس نقعد نتكلم مع الاخوات ونقعد نهزر وبتاع مش عارف ايه وننسى كل اللي اتقال في الدرس، يبقى هو ده اللي احنا فيه وحنعيد ونزيد فيه، وعمرك ما هتاخدي الخطوه لربنا، وبعد كده هتشتكي الامرين وتقولي انا فتحت كل الابواب وما عرفتش اعمل حاجه. هذا لفساد في هذا الامر الا وهو طول الامل. السبب التاسع والاخير عدم فقه معركه الشيطان، ان انت مش فاهمه يعني شيطان. لو تعرفي الشيطان عايز منك ايه كان الموضوع يختلف كثيرا. الشيطان واقف لك على الطريق ويستحيل ان هو يكون عايز يدلك على الخير، ربما يفتح لك ابواب خير مفضوله يعني مش هي الكويسه، بلاش ده، تلاقي نفسك انا عايز اروح احضر الدرس. ليه تحضر الدرس يا ست؟ اسمعي في شريط مش هتفرق معاك كتير، خليك النهارده اعملي حاجه تانية. يبتدي يشغلك بشيء مفضول عن الفاضل، فدلوقتي اتعلمتي الحاجة يبتدي الشيطان يثبطك شوية يقولك العلم ده مش هو ده العلم اللي يعملك، يا ستي في حاجات تانية، روح اتعلمي عند الشيخ فلان، بلاش الشيخ ده، بلاش كذا بلاش كذا، يبتدي يهمدك شوية. ربنا قال ايه؟ وكان الشيطان للإنسان خذولا. انا بتحفظ الناس الآيات دي في الدروس علشان يفهموا معركة الشيطان. الشيطان مخذل، شغلته انه يهمدك، شغلته انه يخليك عجزة، يحسسك ان انت مش هتنفعي، شغلته انه يقاسك انت يا بنتي ما تنفعيش. مين قالك ان انت عزمان؟ انت بقالك قد ايه واخده قرارات وما عملتهاش؟ شفتي بقى عشان تعرف ان اللي انت بتتكلمي عليه ده كلام غير واقعي، عمرك ما هتنفذيه فيقاسك، او يخليها بقى باسلوب تاني العجب، يا ستي انت كده تمام قوي، حد لاقي انت كنت فين وبقيتي فين؟ يا ستي الحمد لله، الله اكبر، ده انت النهارده شوفي كنت متبرجه وكنت كذا والنهارده لابسه نقاب، عايزه ايه اكتر من كده؟ وا وا وا وا يكبر لك الدنيا فتقولي اه والله الحمد لله، الحمد لله احنا على الطريق، الف حمد وشكر لك يا رب، وخلاص والا نشتغل باي حاجه. هو ده شغل الشيطان. طالما الشيطان بيعمل معاك الكلام ده يعرفي ان انت لم تفقهي بعد معركه الشيطان. اللي يفهم معركه الشيطان يعمل ايه؟ يكثر من الاستعاذة بالله، يبقى عامل هم لقصة الشيطان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ في مواقف وأحوال كثيرة جدا من الشيطان، يفتتح القراءة بالاستعاذة، يأمرنا ان احنا قبل ما ننام نستعيذ بالله سبحانه وتعالى علشان طوارق الجن. الحاجات كلها التحصينات الشرعية، تقرأي آية الكرسي كثيرا ومعوذات كثيرا، وتقولي في أذكار الصباح والمساء المعاني اللي فيها الحفظ والرعاية، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أيوة تستعيذي طول الوقت كده، علشان في عدو متغاظ منك آخر غيظ، ونفسه يهمدك، ونفسه إنك تقعي ويوقعك في الشرك. وانتي ولا دارية ليه ما بتعمليش بما تعلمين ان الشيطان بيعرف يلعب عليكي، يقلب لك نيتك في 5 دقائق، تخش بنيه كويسه وتلاقي نفسك بعد كده طلعتي من الدرس وانت بنيه اخرى خالص، بدا يديكي اي حاجه من الحاجات دي، مش هتعرفي تعملي اللي انت سمعتيه ده انت عشان انت ما تنفعيش، او يقول لك الكلام اللي انت سمعتيه ده ما انت عارفاه وسمعتيه 100 مرة. ايه يا ستي، في ناس كتير انا باخد ردود افعال الاخوه والاخوات بعد الدروس، اسمع منهم كده واحد ايه الكلام ده سمعناه قبل كده، طب وعملت بيه ايه؟ انا عايز اعرف فين اللي اتغير فيك. انت لو فعلا ماشي ومعدي ما كانش حل الامه دي كلها هيبقى بالشكل ده. هو ده اللي احنا عايزينه وقفه. اخيرا نبتدي نقول وصفه العلاج في 4 نقط سريعه جدا علشان خاطر يبقى التطبيق العملي لكل اللي احنا درسناه ده. العلاج يا اختي يبتدي بالمراحل دي، خديها معايا خطوه خطوه. نتعالج ازاي؟ ازاي نطبق اللي احنا اتعلمناه في ضوء اللي احنا قلناه؟ اكيد عكس الاسباب اللي احنا قلناها. اكيد لما ترتبطي بالله سبحانه وتعالى، لما تعرفي مين هو ربنا، لما يبقى اليوم الاخر في حياتك موضوع مختلف تماما، عندك يقين بالجنة والنار، عندك يقين بمشاهد يوم القيامة، عندك يقين بالمعاني دي، اكيد هتختلفي. لكن حدلك على دافع اخر، يبقى دي دوافع: معرفة الله رقم 1، معرفة اليوم الاخر، الايمان الحقيقي، دي دوافع تخليكي فعلا عايزة تعملي. من الدوافع كذلك احساسك بضيق الوقت، انه مين قالك ان انت هتكملي؟ عكس بقى موضوع ايه طول الامل، مين قالك ان انت هتعيشي لغايه 60 و70 و80 سنة؟ النهارده اكتر الوفيات، وروح اسالي، اكتر الوفيات بتحصل في سن الشباب، الموت الفجاه، اكتر الناس اللي متوفين فجاه هم الشباب، سن 20 و25 و30، والسن ده مين قالك ان انت هتعمري فيها؟ مين قالك ان انت لما هيبقى حتى توصلي للسن ده هتبقى عندك القدرة ان انت تعملي اي عمل؟ كتير جدا من الناس تقفي معاهم يقولك بس لما الواحد يكبر ويجوز العيال ويعمل مش عارف ايه يبقى يحج ويعمل ويسوي، وجوز العيال ولا حج، ولو حج حتى مش قادر يمشي، خلاص هو مش عارف السكة دي اصلا، بقاله 50 سنة بعيد، فعشان يعرف يمشي سكة ربنا بقت صعبة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا فيقول: اغتنم 5 قبل 5، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. حديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني. الحي مستنية ايه؟ اشتغلي. هو كده مفيش وقت علشان خاطر تسوفي، مفيش وقت ان انت تضيعيه. انت النهارده اللي مش متزوجه في نعمه، واللي متزوجه في نعمه، اللي مش متزوجه في نعمه انها عندها وقت تقدر تعمل فيه حاجه، علشان ربنا سبحانه وتعالى يبقى بعد كده لما تتزوج والمسؤوليات تتضاعف عليها يبقى لحقت عملت حاجه. واللي متزوجه النهارده من زوج صالح وطيب، اللهم لك الحمد، هي في نعمه، يبقى هما الاثنين يتعاونوا على طاعه الله، يبقى هو ياخد بايديها وهي تاخد بايديه. انما التنفيذ الواقعي ان هو لا هو بياخد ولا هي بتاخد، وهم ماشيين كده حياتهم زي ما كانوا وخلاص. على فترات نفكر بعضينا لما يبقى في موسم طاعه، رمضان ولا يجي كذا ولا كذا، والامور ماشيه وخلاص، وهذه حياه. الكلام ده مش حاصل، الكلام ده مش واقعنا، هو ده اللي احنا متعايشينه، ولا انا بقول كلام غير واقعي؟ هو ده. فالاحساس بضيق الوقت يخليكي يبقى عندك استفزاز داخلي ان انت تلحقي، مفيش وقت. انا بشوف الاخوات اللي فعلا بيعملوا الاعمال الفذه دي، لما تيجي تسالي اي حد بقى منهم مثلا او تسالي عنهم، الاخت دي ما شاء الله بتخدم كذا ليه ولا بتعمل كذا ليه، عندها الاحساس ده: ما عنديش وقت، ما فيش وقت، انا لازم الحق، انا لازم اسوي. تبقى عندها همه داخليه طول الوقت بتخليها تتحرك لربنا. يبقى العلاج يبتدي الايمان بالله، اليقين باليوم الاخر، احساسك بضيق الوقت، احساسك بان المعلومه اللي وصلت لك دي ان ربنا اقام عليك بها الحجه، ان الكلمه اللي انت سمعتيها النهارده دي والله والله ربنا سائلك عنها يوم القيامه، ثم لا تسالن يومئذ عن النعيم، لان ربنا انعم عليك بنعمه عظيمه جدا واصطفاك انت غير الناس دي كلها انك تتعلمي العلم ده، انك تعرفي حاجه عن ربنا. فماذا صنعت فيما علمت؟ لو حسيت ان المعلومه دي حاجه عظيمه جدا ومنه واصطفاء من ربنا، يبقى هتحافظي عليها، يبقى هتتأدبي بأداب مجلس العلم، يبقى هتحافظي على الواجبات اللي احنا نحثكم عليها، يبقى هتاخدي الموضوع بمأخذ الجد، مش هتبقى عدم الجدية والفوضى اللي احنا متعايشينها. لازم الأمر يحصل كذلك، لازم نتغير، لازم نطبق اللي احنا تعلمناه. طيب من الحاجات كذلك ده يبقى الأمر الرابع والخامس، انك تشوفي أحوال السلف كيف كانوا ينفذون أمر الله. تعالي شوفي مثال أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل وليضربن بخمورهن على جيوبهن. عملوا إيه؟ شققن أكنف. عشان بس البيشة اللي هي ما تنفعش خالص، اللي هي طبقة واحدة دي اللي تبين عينيكي والكلام الفاضي ده، شوفي هنا أكنف أسطر أغلظ. في روايتين في هذا الحديث، شققن أكنف يعني أسطر، ورواية أكثف يعني أغلظ. شوفي أول ما ربنا لهم وليضربنا بخمورهن على جيوبهن، ما عادوش بقى يقولوا طب الوضع يبقى إيه ولا يسوي إيه، على طول من غير سؤال راحوا جايبين أكتر حاجة تسترهم وراحوا سترين نفسهم بها. شققنا أكنف أو أكثف مروطهن فاختمرنا بها. حديث رواه أبو داود في كتاب اللباس، ورواه البخاري معلقا وإسناده صحيح صحيح. شوفي رد الفعل في قصة حادثة الإفك الشهيرة، مصطح لما قذف أمنا عائشة، سيدنا أبو بكر كان بينفق عليه لقرابته منه، وبعد كده ربنا لما لامه وقال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بص الرد الفعل، بيسمع الآية يقول آه والله يا رب نفسي تغفر لي وخلاص. زي ما أنت بتسمع الآيات، أي آية فيها فضل، فيها فضل في الجنة، فيها فضل رضا ربنا، فيها فضل كذا وكذا، تقولي آه والله يا ريت يا رب. لا، ما بيعملش كده. قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فأرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليها بل ضعفها له، وقال والله لا أنزعها منك أبدا. لما أنزل الله جل وعلا في شأن الخمر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ أنس بيقول: كنت ساقي القوم، كنت أنا بسقيهم، كانوا لسه بيشربوا خمر، في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيح، ده أنفس أنواع الخمر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادي ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت؟ فقال لي أبو طلحة: أخرج فهرقها. شوفي بيعمل ازاي. واحنا بقى دلوقتي نتيجي بقى الفتاوى يقعد يقولك طب اتخلص من الفساد، من المال الحرام، من كذا من كذا، لسه بقى اصل الوضع، وطب ما اغسلها احسن، طب ما هو ممكن ننتفع بها بانتفاع تاني. لا لا، اخرج فهرقها. فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. شفتي هم كانوا بينفذوا ازاي، هم كانوا بيسمعوا الحاجة عشان يعملوا بها. سيدنا أبو بكر كان يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. أنا لو سبت أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أخاف إن ربنا يزغ قلبي بعد الهداية. هو ده، كانوا أمثلة للتطبيق الفعلي. أختم لك المسألة دي بمثال تطبيقي واحد من الإمام أحمد. الإمام أحمد اختفى لما كانت محنة خلق القرآن، راح قعد عند واحد يختفي عنده، فاختفى عنده 3 أيام. الراجل مضيف الإمام، محدش داري بيه وكده، هو بعيد عن أعين الشرطة والناس اللي قاعدين بيلاحقوه. فلما مرت 3 أيام قال للرجل الذي كان يبيته: اطلب لي موضعا. فالرجل قال له: لا آمن عليك، معرفش لو خرجت ممكن يخدوك، ممكن يقبضوا عليك. قال: فعل، فإذا فعلت سيكون الصواب. قال له: ما لكش دعوة أنت، خليها علي أنا. فلما خرج نظر إليه وقال، لما خلاص خرج الإمام أحمد، قال: اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام ثم تحول. طب ما هو ممكن تقعد أكتر، ما فيش مشكلة. قال: لا لا، هو الخير في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي قعد 3 أيام ومشي، يبقى كذلك. راح احتجم، عارفين الحجامة انتوا دلوقتي، راح احتجم عند واحد فداله دينار، الدينار ده بيوازي 4.25 جرام ذهب عيار 21. شوفي بقى يطلع كام النهاردة ده. فلما تديه لواحد حجام، واحد هيعمل لي اديله مثلا 600 جنيه 700 جنيه اداله كده فعلا، وكانت مقدار الدينار ده بالثمانة دي، فداله دينار. فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى الحجام دينار. بينفذه، بيسمعوا عشان ينفذوا. آخر حاجة عليك بها كثرة الدعاء، أن يعيننا الله على تطبيق ما تعلمنا. قال أبو بكر بن العربي: كنت مقيما في ذي الحجة في مكة، وكنت أشرب من ماء زمزم كثيرا، وكلما شربت نويت به العلم والإيمان، ففتح الله لي ببركته في المقدار الذي يسره لي من العلم، ونسيت أن أشربه للعمل. شوف بيقول إيه أبو بكر بن العربي اللي هو الفقيه المالكي، مش ابن العربي الآخر الصوفي، لا، ابن العربي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن، بيقول: أنا رحت مرة اعتمرت أو حججت فشربت زمزم، فلما شربته نويت إن ربنا يرزقني العلم، فيقول ربنا فتح علي في العلم، ونسيت أن أشربه للعمل، فيا ليتني شربته لهما حتى يفتح الله لي منهما حتى أكون عالما عاملا. فاحنا عايزين نتعلم ذلك، أن نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن نعمل بما نعلم. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك حتى نعمل بكل ما نعلم. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك حتى نطبق ما تعلمناه. يا رب يا ربي اجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. يا رب اجعلها الآن توبة منا جميعا صادقة خالصة لك، حتى نعلم ونعمل بكل ما نتعلمه. يا رب يا رب وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.